كبرت الليالي صبركم على تالي بس شي تريد حالي بخير هيهات بجينا وفار دمنا على معلم زلمنا ابو ياسر لجمنا ومن صدق مات يا رمح الساتر يا جرح العاشر اريد اعترفك لكسر الخاطر عدل من يومك شهم ما الومك اجوع الساتر اشر هدومك اصبر ابجي محتار يا جف النار والثار يا ابو ياسر يا مغوار واكثار نعتز بيك ونصيح يا الما سبقتك ريح قبل دموعنا نطيح واكثار يا ابو ياسر سلامي عليك الجوف دامي اذا تسمع كلامي قل لي عيناك اعرفك زلمه شافي نخيتك ليش خافي يا اخوي اقعد لي كافي اشتالي وياك قريت جفوفك قلت معروفك يا شيع الغايش كبر معروفك كتائب صاحوا عليك وناحوا وجن على ساتر على قبرك طاحوا يا معلم الزلم زين عفتنا الدمعة بالعين يلتن فقد يا زين وسفه وحق من خضر العود يجي لحزنك يزود يا بطيبة يا مقصود وسفه